نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مقدمات حتى ندخل على الكتاب الذي فيه انتقادات لبعض محدثينا ولكن لابد من المقدمات لهذا الكتاب وهو مقدمات في التأصيل في علم الجرح والتعديل. تكلمنا في الأسبوع الماضي في مسألة التأصيل في علم التجريح والتعديل بأن العدالة هي ملكة إيمانية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، ترك المفسقات، ترك الكبائر، لا ترك الصغائر كما سنبين. وقلنا أن للتقوى شروط أو للعدالة شروط، إذا توفرت هذه الشروط قلنا بأن هذا عدل يؤخذ منه الرواية أو لا يؤخذ منه الرواية كما سيأتي تفصيل. الشروط كانت سابقا قلناها الإسلام والعقل والبلوغ والسلامة من الفسق، السلامة من الفسق أو من أسباب الفسق، وأيضا السلامة من خوارج المروءة. وبعض العلماء يجعلون السلامة من خوارج المروءة تحت السلامة من الفسق، والخلاف هنا خلاف شكلي نظري ليس تطبيقي. يبقى إذا قلنا شروط العدالة التي لابد أن تتوفر في العدل الراوي الذي نأخذ منه الرواية أن يكون مسلما، وقد بينا أن الكافر لا عدالة له، بل إن الله جل في علاه طرح به أرضا عندما سواه بالأنعام، عندما قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأيضا الله جل في علاه تكلم على العالم الذي أوتي اسم الله الأعظم وأخذته الدنيا وترك الآخرة، أنه قال فيه الله جل في علاه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأيضا قال عن الذين حملوا التوراة ولم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالكافر ليس بعد الحمل الأحوال، لكن يبقى لنا أن نشير إلى أن الكافر له أن يتحمل حال كفره، ولكن عند الأداء نشترط الإسلام. يبقى شرط الإسلام، حتى نقول بأن الإسلام شرط من شروط الرواية، عند الأداء لا عند التحمل. يعني يمكن الكافر أن يتحمل ثم يؤدي، نعم هذا الشرط عند الأداء. والدلالة على ذلك كما قلنا أكثر من وجه. جبير بن مطعم نعديه كان تحمل وروى بعد الإسلام، هو قال مررت على رسول الله فوجدته في الحج يصلي فيقرأ في المغرب بالطور. وهذا العلماء يأخذون هذا الحديث على أن سنة في قراءة المغرب أن يقرأ بسورة الطور، وهي تحملها جبير وهو حال كفره، مر على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذه السورة قال كاد قلبي أن يطير أو يطيش، فأسلم بعدما سمع هذه الآيات فتحملها حال كفره ونقلها لنا بعد إسلامه. وأيضا أبو سفيان عندما تحمل من هرقل حديث هرقل الطويل الذي صدر به البخاري الكتاب، فهذا الحديث تحمله أبو سفيان حين كفره، لكن لما أداه المسلمين. يبقى الشرط الأول شرط الإسلام، وهذا الشرط عند الأداء لا عند التحمل. الثاني العقل، طبعا العقل طبعا هذا عند الأداء أيضا، لكن عند التحمل يجوز أن يتحمل غير العاقل. فإذا تحمل غير العاقل صحيح لما في العقل لن يتحمل بعمل الحوال. إذا شرط العقل شرط ثابت لا يتغير بعمل الحوال. الثالث البلوغ، وشرط البلوغ كشرط الإسلام في إيش؟ في الأداء. أحسن شرط البلوغ هذا في الأداء باتفاق المحدثين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. وعلماءنا يبينون بأن كثير من الصحابة العدول، الصحابة الثقات الأثبات الذين أنزل الله عدالتهم من فوق سبع سماوات، كانوا يتحملون صغارا ويؤدون كبارا، فيحمل عنهم هذا الحديث. من ذلك ابن عباس، عبد الله بن الزبير، محمود بن الربيع، وأيضا النعمان بن بشير، كل هؤلاء كانوا يتحملون صغارا ويؤدون كبارا. فالشرط الثالث شرط العقل، شرط البلوغ، وهذا الشرط بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. ولذلك كان كثيرا من المحدثين يأتون بأبنائهم والصغار يجلسون في مجلس التحديث ويختم عليهم بأنهم جلسوا في مجلس التحديث، لكن لا يقبل منهم الأداء إلا بعد البلوغ. وبعضهم يعني في تفصيل ليس هذا لسه بصدد التفصيل فيه، هو الكلام على لو بلغ التمييز يمكن أن يتحمل ويؤدي أم لا، هذا كلام لسه بصدد الآن، لكن المتفق عليه أنه إذا تحمل صغيرا لا أن نأخذ بما تحمله صغيرا، لكن إذا أداه كبيرا بعد البلوغ فهو الذي نشترطه. الرابع السلامة من أسباب الفسق، وهذا مهم جدا، هذا الباب مهم جدا، لأننا إذا قلنا أن السلامة من الفسق على إطلاقها لن نأخذ حديثا إلا من الآحاد، ولنأخذ علما لو طبقناه في هذه العصور وقلنا العلم لا يؤخذ إلا من العبد الرضي الذي سلم من كل أسباب الفسوق، فإننا يعني لن نأخذ علما من أحد، نعوذ بالله من الفسدان، ويغفر الله لنا الطماط والدلات والسقطات التي يعني نلمم بها أنفسنا، نعوذ بالله من الفسدان. السلامة من الفسق، أولا الفسوق هو الخروج في اللغة، والفسق قال الكسائي هو الخروج عن الدين والميل إلى المعصية، هو الخروج عن الدين يعني الديانة التقوى والله، الخروج عن الدين ليس الكلام فيه الكفر يعني، الخروج عن الدين والميل إلى المعصية. وعند علمائنا، وهذا عند الجمهور لا عند بعض المحققين، عند الجمهور الفاسق يعرف فسقه بأمرين، الأمر الأول فعل الكبائر، هذا على قول الجمهور الفاسق يعرف بأمرين، الأمر الأول فعل الكبائر كشرب الخمر علما، كالزنا علما، كالسرقة فوق النصاب علما، كالقتل علما، كاللطم لطم الخدود هي من الكبائر أيضا، كلطم الخدود مثلا من النساء وشق الجيوب علما، كل هذه من الكبائر. فيعرف الفاسق إذا اشتهر بفعل الكبائر. والأمر الثاني أصر على الصغار، ما قال فعل الصغار، قال أصر على الصغار، وأصل التفريق بين الكبيرة والصغيرة من الشرع، قال وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه المكفر عنه. ما وجه الدلالة من الآية؟ الشرع جاء يبين لنا بالتفريق في المعاصي أن هناك معاصي كبيرة وصغيرة، والاستدلال على ذلك قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه المكفر عنكم سيئاتكم. كيف؟ أحسن. إذا قلت اجتنبوا كبائر فإذا هناك كبائر وإيش؟ والصغار، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذا نص على الكبائر دل على ذلك أن هناك صغار. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة، العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هناك كبائر وهناك صغار، فهم قالوا فاعل الكبيرة لو مرة واحدة واجتنبت عليه هذا فاسق عند الجماهير، وفاعل الصغيرة ليس بفاسق، والصغيرة يعني حتى نقول النظرة ليست بكبيرة، القبلة ليست بكبيرة، السلام على المرأة الأجنبية ليست بكبيرة، هذا الرأي الصحيح. قد قال الإمام ابن جرير أو ابن كثير في تفسير قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نقل بسنده عن أبي هريرة قال في آخر قول الله تعالى إلا اللمم، قال اللمم القبلة، قال اللمم القبلة، فإن سلم على الأجنبية أو نظر على الأجنبية حتى لو وصل إلى القبلة فهذه ليست بكبيرة، لكنها صغيرة ليست بالهينة، لا تنظر إلى شرع المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. هو هذا الذي جعل العلماء يقولون أن المصر على الصغيرة يعتبر فاسق. واستدلوا على الأمر الثاني اللي هو الإصرار على الصغيرة بحديث رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، وهذا حديث لا يصح مرفوعا بحال الأحوال، هم رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح بحال الأحوال مرفوعا، الحديث موقوف على ابن عباس، الحديث من قول ابن عباس، هو موقوف على ابن عباس لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، وكل ذلك على العلم لا على الخفاء، يعني لو فعل الكبيرة في الخفاء هو عدل ما زال عدل رضي عند الناس، فعل الصغيرة في الخفاء هو بينه وبين ستر الله الذي في علاه، ما قاله ما في الآخرة، لا نبحث عن الباطل، لا نبحث عن المآل، لا نبحث على الجنة والنار، لا نبحث الآن على الأمر الظاهر، ما أمرنا أن ننقب ونفتش عن الناس ولا قلوب الناس. فإن كان أصلا يبقى الكبير علنا فهذا الفاسق، يصر على الصغير عند الجمهور علنا فهو الفاسق، هذا قول جماهير أهل العلم. والصحيح الراجح أنك إذا دققت النظر ونظرت في الأدلة نرى أن هذه الضوابط ضوابط جيدة جدا، لكن عند المحققين يعني لا تكون قوية. لما لا تكون قوية؟ يمكن للإنسان أن يفعل الكبيرة ولا يكون فاسقا، بل يكون عدلا رضيا، بل يكون من المتقين الورعين. والدلالة على ذلك حافظ ابن أبي بلتعة فعل كبيرة من أشد الكبائر، يعني اعتبرها عمر بن الخطاب نفاقا وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، عندما أرسل إلى أهل مكة أن السلام يجهز الجيش وأنه سيرحل إليه. فهذه حتى لما أوحى الله إليه وبعث علي بن أبي طالب والزبير وأتى بالخطاب، نظر عمر إليه بعد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا، ما هذا يا حاطب؟ فقال مهلا إن رسول الله أو رويدك والذي نفسي بيده ليس ترد عن الدين، أنا ما فعل ذلك كفر ولا رد عن الدين ولا أقصد بها الخيانة لرسول الله ولا للإسلام، لكن بين العذر، هو العذر أنه كان له أهل في مكة يريد يد هناك، يريد يدا هناك حتى لا تقتل أقاربه. فقام عمر وأشهر سيفه وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. يبقى الميزان الصحيح في هذه المسألة هي أن الحسنات إن كانت عظيمة وآتى بكبيرة، إذا كانت هذه الكبيرة تغمر في ميزان حسنات لا يفسر بذلك. هي المسألة مسألة ميزان الغار، المسألة مسألة ميزان الغار حتى بالصغيرة. يعني الشوكاني اعترض على هذا الكلام، ممن يقول بعض العلماء يقولون الإصرار على الصغيرة بس، فقال الإصرار على الصغيرة صغيرة، لما ارتقيتم بالصغيرة على الكبيرة؟ هي صغيرة، وعلى العلماء سكوها اتفقوا على أنها صغيرة. قبل الرجل المرأة فقبلها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعادة، وحتى انتاب وعادة وعادة مرة ثانية. فهو يقول الصغيرة الإصرار على الصغيرة صغيرة لا تخرجوها من حيزها، والإصرار على الكبيرة كبيرة لا تخرجوها من حيزها، وهذا كلام موزون. لكن كما قلت الأضبط من ذلك حتى نستوي في التفكير في مسألة العدالة من هو العدل، انظر لمن يعظم شعائر الله، لأننا قلنا العدالة تقوى، ملازمة المرء، الخوف من الله، الخشية من الله، عندما قال ابن مسعود إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهو قال إن فعل الكبيرة وقلبه وجب يرتجف يخشى من ربه جل في علاه، يبكي نادما يعض على من الندم، فهذا الرجل لا نقول انه استهان بحرمات الله، لا، ما استهان بشعائر الله جل في علاه. اما اذا اتى الصغيره على وجه التلاعب وانه لا يأبه لهذه المعصيه وانه لا يأبه ان تعدى حدود الله جل في علاه، فهذا مستهين بشرع الله جل في علاه، ولو كانت صغيره. فان كان مستهينا فهذا الفاسق الفاسد. لو استهان بحرمه شرب الخمر ولم يشرب الخمر فهذا فاسق، بل هو راس الفسق، لأن الذي يستهين بالكبيرة ويستهين بشعيرة من شعائر الله جل في علاه كأنه لا يعظم الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره سبحانه جل في علاه. فميزان الأمر في مسألة الفسق والخروج عن العدالة هو ميزان الاستهانة أو التعظيم. لما؟ لأن علماءنا يخشون، يعني ليش ضبطوا هذه الضوابط؟ يخشون أن الراوي راوي الحديث المحدث للناس يمكن أن يستهين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأبه لذلك، يعني يأتي يحدث ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان وهذا من وهمي ومن نسجي ومن خيالي، يسرق الأحاديث، يأخذ المتن ويرتب عليه إسناد ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتورع على ذلك ولا يخشى من الله جل في علاه ومن عقاب الله جل في علاه. فالمسألة بأسرها تنظر فيها هل الديانة تحجزه عن أن يكذب على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قالوا هنا القرائن، القرائن إذا استهان بمعاصي الله جل في علاه فلا يسلم أن يستهين بهذه العظيمة والكبيرة أن يتعدى على رسول الله بالكذب والافتراء. فإذا الضابط الصحيح في مسألة العدالة ليست الكبائر ولا الصغائر، لكن الضابط الصحيح هو أن نرى هذا المرء هل يعظم شعائر الله؟ هل يستهين بشعائر الله؟ فإن كان من يعظم شعائر الله فهذا العبد الرضي ولو وقع في المعاصي، لأنه سيتوب ويعود ويعود. أما إن كان يستهين بشعائر الله ولم يقع في معاصي، يعني تراه في كلامه فقط يقول وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم نفعل أو لا نفعل، بيتكلم بهذا الكلام، وهذا والله لو رأيناه يصوم النهار ويقوم الليل فهو فاسق. لأن الاستهانة بالله جل في علاه، الاستهانة بشرع الله جل في علاه في حد ذاتها فسق، فهذا الضابط الصحيح الذي لا بد ألا نحيد عنه. والضابط أيضا والميزان في عدالة الناس هو الغالب. قال الذهبي ولا نعم ما قال على ميزان الناس، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القدر، يعني إن كانت الحسنات أعظم من السيئات فهذا الحق، لا يمكن أن تلد إيش؟ أن تجد الذي قال عن النقص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم، وأي عبد عموم اللهم أن تغفر تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم. وأيضا الله رواه يقول أنت اجتنبوا كبائر ما شدد علينا وقال الصغائر، لأنه يعلم أن كل امرئ لابد أن يقع في الخطيئة، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالمسألة الميزان ميزان الغالب، فأنت تعامل الناس على الغالب، لن تجد أحدا قد كملت رتبته في هذه العدالة بحال من الأحوال. وإليك كلام علمائنا الذي يبين لك أنه ما من أحد إلا وزن، ما من أحد إلا وله سقطة، ما من أحد إلا وله مخالفة للشرع، لكن الميزان كله ميزان الغالب، ما هو الغالب على أحواله. قال الإمام الجويني كل جريرة تؤذن، يعني تعلم تؤذن بقلة اقتراح مرتكبها بالدين ورقة الديانة، فهذا الذي نسقط على عدلته، وهذا الذي نحط من ديانته. وأما إن كان غير ذلك، يعني لا يستهين بشرع الله الذي علاه، فإنه العدل الرضي. وقال العز بن عبد السلام مدار قبول الشهادة والرواية على الثقة الصادق، يعني الذي لا يستهين بشرع الله جل في علاه. قال الإمام الشافعي لا أعلم أحدا أعطى طاعة لله جل في علاه فلم يخلص، يخلص هذه الطاعة يعني بمعصية، إلا يحيى بن زكريا. انظر هذا الكلام، ويقول لا أعلم أحدا، وده يعتبر إيش أحدا دي إيه نكرة في سياق إيش، في سياق النفس تفيد العموم. يقول لا أعلم أحدا لم يخلص، يعني أطاع الله العلاء الطاعة الكاملة ولم يخلص فيها معصية، لم تشويش معصية، إلا يحيى ابن زكريا. ولذلك قال فإن كان الأغلب يعني على الإنسان الطاعة فهو العدل الرضي، إن كان الأغلب الطاعة فهو العدل، وإن كان الأغلب المعصية فهو المجروح المتروك. فانظر جعل الميزان، الميزان لإيش؟ للغالب. كما قلنا لابد أن نذهب أو نكتب هذا الكلام الذهبي على الصدور ونحفره. قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. يقول ابن حبان العدل هو المسلم، هو عنده هذا كما سنبين في أقوال العلماء كيف تثبت العدالة. قال إذا ظهرت عليه أكثر أمارات الجرح استحق الترك. العدل الذي إذا ظهرت عليه أكثر أمارات الجرح، انظر إلى قولي أكثر، أكثر علامات أو أمارات الجرح، يعني أيضا بميزان الأكثرية، إذا ظهرت عليه أكثر أمارات الجرح فاستحق الترك وكان المجروح، كما أن من ظهرت عليه أكثر علامات وأمارات التعديل استحق العدالة. يبقى إذن العدالة أو الجرح كلها مدارها على إيش؟ على الأكثرية، إن كان الغالب أنه مطيع، إن كان الغالب أنه تقي، إن كان الغالب أنه يأتي بالحسنات الظاهرة والباطنة فهذا العدل، أما إن كان الغالب العدل فالعدل بالعدل. قال ابن المسيب ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عين. أبى الله أن يجعل يسقط لأحد إلا الأنبياء، ليس من شريف ولا لعالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عين ولا مفت، ولكن من الناس من لا نذكر عيوبهم. ثم وصف من الذي لا نذكر عيوبهم، قال من كان فضله أو فضله أكثر من نقصه، وذهب ونذهب نقصه لفضله، يعني يغمر النقص في بحر الفضل، فمن كثر فضله فهذا العدل، وإن أتى ببعض الطمات أو بعض المعاصي والتعديات على شرع الله جل في علاه. إذن السلامة من أسباب الفسق المقصود بها لو تترجمها في كلمة وليدة عدم الاستهانة في شرع الله، هذا هو الضبط الصحيح. إذا قلت أن من شروط العدالة السلامة من الفسق، قل عدم الاستهانة في شرع الله. ممكن الإنسان ينظر إلى معصية وتراه يبكي دما بدل الدموع من خشية الله جل في علاه، غلبته شهوته، والله يعلم أننا غلبته شهوته، فهذا العدل رضي كما قلنا. المهم أنه لا يستهين بشرع الله جل في علاه، يعظم حرمات الله قدر استطاعته. الشرط الخامس السلامة من خوارم المرور، السلامة من خوارم المرور، والسلامة من خوارم المرور، ولا المرور هي خلق يؤثر في الإنسان يجعله يلتزم بترك المباحات القادحات، لا بكل المباحات، الورع طبعا الورع كانوا يتركون ما لا بأس به من أجل ما به بأس، لكن هو المروءة التي تقول هي المروءة هو هي خلق أيضا يلزم صاحبه أن يترك كثير من المباحات التي يمكن أن تجعل الناس يتكلمون عليها من المباحات القادحة، هذا معنى المروءة. صراحة هذه كما قلت ذهبت مع أهلها. الصحيح الراجح أن مسألة القطح بالمروءة مسألة على الأكثر أنها إيش نظرية، لأن مسائل المروءات تختلف من عصر لعصر ومن مصر لمصر، وأيضا تختلف من عرف لعرف، المسألة كلها تدور مع الأعراض. لكن ما نقل مثلا عن شعيب أنه رأى رجل يركب على البرزول، فأنا استنى مركب على الرغلة يركب على البرزول، لأن البرزول سريع شوية فجعله يهتز وهو يسير، من أجل هذه الهزة أو الهزة ما رضي أن يأخذ منه الحديث. وأيضا عندما قالوا بأن بعضهم بعدما رحل وضرب أكواد الإبل، فوجد الرجل الذي يريد يأخذ منه الحديث يأكل التمر على باب بيتي، قال تأكل على باب بيتك، ثم رجع ولم يأخذ حديثه. والآخر الذي يعني تحايل على حماره يعطيه الطعام ولا يعطيه الطعام حتى يأتيه الحمار، فقال أما أطعمته؟ قال أنا أفعل معه كثيرا هذا حتى يأتي. قال تكذب على الحمار؟ لا، من أن تكذب على رسول الله. وترك حديثه ولم يأخذ الحديث. هذه المسائل كما قلت ضيقة جدا وليست بالكثيرة والشديدة، لكن الصحيح الواضح أنهم كانوا يجعلون من المروءات عدم أخذ الجوائز، عدم الدخول مثلا على السلطان، كانوا يقولون ذلك. يعني مالك وأحمد وغير أحمد جرحوا بهذا، وهذا صراحة أيضا من التشدد، يعني هذه من التشدد. وإلا أمير المؤمنين في الحديث الزهري كان يجلس وكان قاضيا عند بني أمية، ومع ذلك لم يجرح، فهذا يعتبر من التشدد. أو قول الصحيح الراجح المروءات التي تتعلق بالعرف وبالأعراف هي ليست ضابطا قويا لترك الرواية، لا، من ظهرت عدالته وظهر ضبطه وعلم واشتهر بطلب العلم هذا يؤخذ منه الحديث، لعله فعل فعلة أنت تراها من خوارم المروءة وهو لا يراها من خوارم المروءة، لعل عرفه وهو في بيته ليس من خوارم المروءة. لكن هناك أمور متحدة أو متفق عليها أنها تعتبر من خوارم المروءة. أنت لا تجد مثلا شيخا وقورا يدرس للناس فماشي بمضرب تنس وبشرط ومعه الكرة يلعب بها في الشارع، هذا يعني مش ممكن أصلا تأخذ منه علم هذا بحال من الأحوال. هل انتهى موضوع صحيح ولا لا؟ أنا متفق عليه أن هذه ليست من المروءات. ولا أن تراه مثلا يزاحم الناس على مسألة دنيئة مثلا، أو تراه يعمل من الأعمال التي تحط من القبر كأن يكون كناسا، وهذا ليس تنقيصا في من يعمل هذه الأعمال حاشا لله، لكن أنا أقصد نتكلم على الذين قد يحملون علم النبي صلى الله عليه وسلم لينشروه بين الناس. فأنت لا تجد مثلا حلاقا شيخا وقورا سفيرا، لا، ما كان حمالا يا شيخ، ما تقول كان حمالا، قل تحمل هذا وأجر نفسه للناس من أجل أن يصل إلى عبد الرزاق، لا، كان أحمد بن حنبل أصلا يملك حانوتا يؤجره ويقتد به، لا، ما كان كذلك، ما تقول لا ما كان كذلك، هو في سفر وهو في السفر ما وجد المؤونة في السفر حتى يذهب إلى عبد الرزاق في اليمن، فإيش كان يفعل؟ إما أن يأخذ ويطلب دون أن تأتيه هدية، لو جاءته الهدية كفاه الأمر لأنه رزق قد ساقه الله إليه، لكن ما عرفه أحد، ما يعرف أحمد محمد، ما عندنا فضائيات الآن وما كان عندهم التلفاز الذي يعرفون به هذا أحمد محمد فيحملونه فوق الرأس، ما كان أحد يعرفه، وكان طبعا أسلم لقلوبهم، فكان يمشون بين الناس على أنهم أصاغر الناس وهم أماجد الناس وأكبر الناس، فكان يحمل للناس أمتعتهم ويأخذ الأجرة يأكل بها. بقي ابن مخلد إيش حدث؟ جاء في زمن الفتنة يريد الحديث، وأحمد قد مولع من الحديث، فهو لما علم أحمد أنه ضرب أكباد الإبل وأنه أحرص الناس على الحديث، فقال هو نفسه قال أتيك في صورة شائر، يسأل السؤال، صدق لله كما يقولون، وهذه الصدقة هي صدقة العلم، وصدقة فيما يطلب، هي صدقة، صدقة العلم صدقة، فكان يدق عليه الباب وإيش ويعطيه الحديث، ما كان يعمل متصدق عليه، لا، هو الحاصل أن فيه اتفق العلماء على أن في بعض أعمال، هذه الأعمال لا يتعامل بها الذين حملوا دين الله، الذين حملوا دين الله هم المتصدرون، هم صفوة الناس، لكن لولا أننا في زمان يعني كثير من الناس من العوام من الدهماء لا يقدرون قدر العلماء وأهل العلم، العلماء لابد أن يحملوا فوق الرؤوس عند الشمس، لو استطاع أن يجعلوهم بجانب الشمس فعلوا ذلك، لكن الغمر الذي لا يعرف قدر هؤلاء هو الذي يحط من النزلتين، فلذلك هم لا يمكن، أنت أصلا لو علمت أنه حمل شرع الله للعلى وحمل دين الله جل في علاه وهو يعمل لصلاح قلوب الناس، أنت كما قلت لك حتى لو وجدت وأنت في عمل هذا العمل يحط من قدر لابد أن تزيل عنه هذا العمل، لابد أن ترفعه أنت فوق الرؤوس، هذا الصحيح دينا، والذي ليس يعني عاقلا وليس قريبا من ربي لا يعقل ذلك ولا يفهمه، لا ينزل الناس منازلهم، وقد بين الله جل في علاه على لسان النبي، بل بين الله في كتابه أولا ثم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن مرار معرفة فضل الناس لأنهم يعرفون الأهل فضل الله، قال الله تعالى ويعطي كل ذي فضل فضله. الله يعلم التفاوت بين الناس، ولذلك جعل محمدا هو الرسول، وجعل أبا بكر هو الخليفة، وجعل أبو بكر أفضل، جعل أبا بكر أفضل من الأمة بأمرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الأمر، عندما دخل علي بن أبي طالب يريد أن يجلس في مكانه فلم يجد مكانا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتح له المجال أبو بكر، وقال ها هنا أبا الحسن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم الرسول ابن عم الرسول، قال ها هنا أبا الحسن ها هنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما مقرا لأبي بكر يا أبا بكر لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، أنت من أهل الفضل، وإن لم تعرف له فضله فلست من أهل الفضل. فينادي الحديث بعلو الصوت يقول أهل الفضل أردتم أن تعرفوا أنكم من أهل الفضل انظروا هل تعرفون الأهل الفضل فضلهم أم لا، مفهوم؟ هو هذا أمر جلي. ولذلك الإمام أحمد يقول الحجام لا يأخذ منه حديث، هذا ليس وقت الإمام أحمد الحنبل، هذا معنى كلامه ولا معنى، قالوا الحجام لا يأخذ منه حديث. ليش؟ لأن السلام سمى ثمن الحجام إيش؟ خبيث، مع انه حلال، لكن هو بين انها، ولذلك العلماء هنا قصوها على الحلاق مثلا، الحلاق مثل الحجاج لو كان يعمل هذه المهنه نحن لا ننتقص من قدره حاشا لله، لعله قد حط رجله العيش في الجنه وانت تجري تسعى امامه، لعله اقرب الى الله، لكن هو الكلام كله على مساله المكانات. فقالوا عالم الحديث يعني يقضح في مروءته الاعمال الدنيئه او المكاسب الدنيئه، كان يكون حلاقا، كان يكون ايش؟ حجاما، قالوا كان يكون ختانا، يعني حتى في الطب دخلوا فيها الآن، يعني لو في طبيب هو الذي يعني نقول انتهى مهنة الختان وهو الذي يعمل بهذه المهنة قد قضح بمرواته بهذه المسألة. فده عند علمائنا، ولذلك أنا أقول مسألة المروءة ليست ضابطا قويا في طرح الأحاديث. أنا أقول لك حميد الطويل من أروى الناس في الغتف كانوا يتجنبون حديثه، ولما؟ قالوا كان يعني يدخل على السلطان، أو قال قبل هذه السلطان، أو كان عريفا، يعني انظر. وهذا طبعا كما قلت لا يوافق عليه علماء الحديث، لكن هو بعض التشدد، شعبة معروف بتشدده، وذلك أقول لك رأى الرجل على البرزول فتركه، لم يأخذ به، لم يأخذ حديثا، مفهوم؟ فصحيح أن ضبط المرؤات هذه ضبط يعني ليس بقولها لطرح العدل الرضي طرح حديثه، لا، الثقة العدل التقي الذي ظهرت عدالته وفضله وإحسانه وحسناته كانت أكثر من سيئاته، وكان ضابطا عالما متقنا، هذا الذي يؤخذ منه هذا. وفي عصرنا نحن نطبق ذلك، في عصرنا إن أردت أن تطبق هذا، أنت إذا رأيت الرجل يعتاد المسارف، رأيت الرجل يتكلم بكلام الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعك من باطنه، باطنه عند ربه إلا في علاه، لك أن تأخذ منه ولك أن تقول أنا أتعلم من هذا الذي يعظم قال الله قال الرسول، الذي يعظم شرع الله لنا في علاه، وعنده إتقان في العلم، نظر إتقان العلم، أو من فرق بين الدعاء وبين طلبة العلم والعلماء سيعلم الفرق الشاسع والبون الشاسع بين الفريقين. فالصحيح في ذلك كما قلنا أن مسألة خوارق المروءة هي مسألة تعتبر في هذا العصر الشكلية، وحتى في العصور الأولى الطرح بها ما كان كثيرا، حتى ما وفقها يعني كثير شعبة كما قلت لك ترك بعض الرواة من أجل هذه ومن أجل الطمر الذي يؤكل، ومع ذلك المحدثون أخذوا به. وأنا قلت لك تكلم مالك بن أبي ذئب، وابن أبي ذئب تكلم في مالك ولم يأخذ بأقوالين أقوال الأطراف، وحتى مسألة دخول على السلطان وغيره كما قلت لك الزهري هذا أكبر المحدثين أعلم المحدثين بحر الرواية أمير المؤمنين في الحديث، والناس يأخذون أحملون وفضل رؤوسهم وما زالت ما قضحوه، لكن هو مسألة كما قلت لك تشدد في مسألة الورع، لأن الحمد لله المحدثين هو هذا فضل الله يؤتي ما شاء. الرأي الأول كانت الخيرية لهم لا أنهم حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنهم حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنهم أتقنوا العلم، لا لأنهم كانوا يطبقون العلم بالعمل. أبدا كلهم شعاره يقول، كل واحد منهم يقول هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتاح، وكانوا على ثقة ورع. ما نقول لك الثوري يقول هذا العلم شريف، من أراد أن يأخذ بها الدنيا أخذها، ومن أراد أن يأخذ بها الآخرة أخذها، فكانوا يأخذون بها الآخرة لا الدنيا. أنت تنظر إلى أحمد بن حنبل لما الناس تستدري وهي تنظر إليه، يعني أذكر في قصة أن أحمد سافر يزور من قرينه اللي ممكن نقول هذا مثل أحمد، من؟ إسحاق بن راهويه. وطبعا كما سنبين أن إسحاق لما جاء رجل قال لأحمد أتعرف إسحاق؟ قال إسحاق من؟ هو يتعجب، إسحاق من؟ قال إسحاق بن راهويه. أثقه هو؟ قال أو تسألني أنا عن إسحاق؟ أو يسأل عن إسحاق؟ إسحاق إمام من أئمة المسلمين، ولذلك كان يعرف قدره فهذا. يعني الآن يعني أنا الذي أستغربه أن كثير من الدعاة لا يعرف بعضهم قدر بعض، ومن طلبة العلم نفس الأمر، إما أن يقدح فيه أو يدعو عليه أن يموت حتى يبقى هو مثلا او يطعن في من يعرفه حتى ينتهي المسألة. لكن شوفوا هؤلاء علماءنا، ولذلك الله جل وعلا جعل ذكرهم الى يوم القيامة، ماتوا هم معنا احياء. ما زلنا نقول احمد، ما زلنا نقول الشافعي، ما زلنا نقول البخاري. فكان احمد ذهب يزور لمكانة اسحاق، ذهب يزور اسحاق بن راهويه، فجن عليه الليل ونزل المطر، بل هطر المطر. فالرجل دخل الى المسجد، هو كان مقابل حتى اسحاق، ما يعرف البيت، لسه هيسال عن بيت اسحاق. فدخل المسجد يعني يقي نفسه من المطر، فأخذته غفلة. فدخل مؤذن المسجد فنظر إليه كده ونايم. طبعا أحمد بيسافر، إذا أعلى شيء بيسافر فيه مش الصاروخ، أعلى شيء إيش؟ لا مش الناقة، حمارة. هم هؤلاء لا يمتلكون لا نوق ولا يمتلكون لا خير، ولا أعلى شيء ممكن يحصله الحمار ولا البغل. رأى أن تعرف بقى إرهاق السفر وذهب إلى خراسان، مسألة ليست بالهينة. فنظر إليه الدريء، قال قم قم رحمك الله. الحمد لله قال له رحمك الله. قال ما بك؟ إني أنتظر إلى الصباح، أذهب لفلان. قال قم، ما في صباح ولا مساء، اخرج من المسجد. وأخذ الإمام أحمد بل حمله وطرده من المسجد، حتى بفضل الله أن خرج إسحاق وراء أحمد فعرف قدره. هذا المؤذن يعني ما هذا مكانة أحمد، ولا يعرف قدر أحمد، وأني من الله لا في علاه، حتى يرتفع أحمد عند ربي لا في علاه. أنا أذكر كلمة والله تكتب بماء العين. عمر بن الخطاب جاءه رجل فقال الرجل إني أقول كذا وكذا، يعني الرجل جاء لشهادة، فقال لعمر أقول كذا وكذا. قال مهلك، من أنت؟ أنا لا أعرفك. طبعا السلطان لا يعرفه، أمير المؤمنين لا يعرفه، فده يعتبر إيش؟ خلاص يبقى لا مش تواضع، إيش أي تواضع من من يعني؟ لا يعتبر أن الرجل ده خلاص مغمور مش معروف، لا يعبأ به. انظر إلى كلام عمر، أنا بأتي بالشاهد بقى هنا، وهذه أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يدين الله بهذا ويطبق ذلك عمليا. فقال له عمر انا لا اعرفه، ويا هذا لا يضرك ان مثلي لا يعرفه. يعني انا حتى وانا من المؤمنين وانا مشهود بين الناس، لو انا لا اعرفك لا يضرك. شوف مكانتك عند الله الذي علاه. ولذلك لما قيل لعمر بن الخطاب في فتح فارس قال له مات فلان وفلان وفلان وفلان، ويبكي عمر ويدعو لهم، ثم قال ومات كثير منهم فلان وفلان ولا تعرفهم. قال ما ضرهم، ما لا يضرهم الا يعرفهم عمر، كفى بأن رب عمر يعرف هؤلاء. فالعمل كله مع من؟ مع الله جل في علا. فإن كنت مرفوعا عند رب جل في علا صاحب المكانة العالية فأنت المرموق بحق، وأنت المحفوف المحفوف القلوب ذكرك ومكانتك. ولذلك لما أحمد ابتلي بهذا البلاء وضرب الرجل نظر إليه إسحاق فعلم مكانة أحمد فأعطاه مكانته ثم أدخله بيته. الغرض المقصود أن الإنسان بقدره وبمكانته عند ربه جل في علا يرفع عند الناس. فالظاهر السلام والظاهر التقى والظاهر العمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه هو العبد الرضي. والأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم بما عن مسألة بما تثبت العدالة. بما تثبت العدالة؟ هل تثبت العدالة بالاشتغال؟ هل تثبت العدالة بتعديل واحد فقط من العلماء؟ هل تثبت العدالة برواية كثير من المحدثين التلاميذ يعني؟ هل تثبت العدالة بتعديل التلميذ لشيخه؟ هل تثبت العدالة بالظاهر أن الظاهر السلامة؟ هل تثبت العدالة بأن الراوي روى له البخاري في صحيح أو روى له مسلم في صحيح؟ هذا الذي نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم ونبين ضابط ذلك عند العلماء. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولذلك الله عنا خير.